امرأة تأتيها العادة الشهرية لمدة 15 يوما تستمر 7 أيام أو 8 ينزل فيها دم حيض أسود منتن، وفي بقية الأيام يكون أصفر تغلب عليه الحمرة، فهل تنزل المرأة للصلاة 15 يوما كلها أم 7 أيام؟ الحيض لا حد ليقل ولا ليأكثر، هذا صحيح، لا حد ليأكثره ولا ليقل. فإذا كان من عادتها 15 يوما بعضها أسود وبعضها أصفر وبعضها أحمر لا تصلي ولا تصوم ولا فيها زوجها في ذلك حتى تطهر. أما إذا كانت تطهر من الدم ثم يأتيها بعد الطهارة كدرة صغرى هذه لا عمل عليها، كدرة صغرى لا عمل عليها، ولا تتوقع أيضا فتصلي وتصوم وتحل زوجها مع الصغرى والكدرة، لكن بعد الطهارة لا بد منها من فرق، لأن الصغرى والكدرة متصلة بالدم ما بينهما طهارة، هذه حيض لا تصلي فيها ولا تصوم. أما إذا طهرت على 7 أيام أو 8 أو 5 مثلا ثم بعد الطهارة المضغوطة جاءها صغرى وكدرة هذه لا عمل عليها. قالت أم عطية رضي الله عنها قل لا نعد الكدرة والصغرى بعد الطهر شيء، يعني بعد ما تغسل حيضها عن طهارة واضحة ثم بعد ذلك يأتيها كدرة أو صغرى ليس عليها عمل، ما تصلي فيها وتصوم وتحل زوجها وتعمل ما تعمله مستحاضة من النذر بعد دخول الوقت والتحفظ من هذا الدم بقبل قطن ونحوه حتى يزول. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.